رحله ويشده لينطلق. بدأت أيام رمضان تنفك، وبدأت الأزمنة تمر، وبدأت أعمارنا تكبر، ولا ندري أن ندرك رمضان آخر أم لا. لذا ينبغي للإنسان في هذه الأيام التي هي أسعد أيام حياته وأشرف أوقات عمره أن يبذل قصار جهده أن يزيد من سعادته، سعادته في طاعة الله، فيتفانى في بذل كل جهد ليخرج رمضان وهو يحمده، ويحمل هو ذخيرة رمضان من مغفرة وعتق من النيران. لذا ينبغي في تلك الأيام الباقية أن تدع الراحة، أن تدع النوم، أن تهجر اللغو، أن تقطع كل اتصال بالناس، فلا يبقى لك اتصال إلا برب العالمين. إني تعجبت أشد العجب عندما قرأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجتهد في تلك العشر ما لا يجتهد في غيره. فبدأت أتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام العادية ليس في رمضان، وهو صلى الله عليه وسلم مثلا كان أكثر صلاته لما كبر وثقل لحمه جالسا، فكان إذا أراد أن يقوم ليركع فكان يقوم يقرأ 40 آية قبل أن يركع قائما. فإذا كان صلى الله عليه وسلم بأمي وأمي والناس أجمعين، إذا أراد أن يركع يقرأ 40 آية قبل أن يركع قائما، فكم يقرأ جالسا؟ فإذا كان هذا حاله في الأيام العادية، فكيف يكون حاله إذا اجتهد؟ انظر إلى التعبير في الحديث، لفظة الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة. تأمل، فإن كل لفظة من ألفاظ تلك الحديث لها ثمن، فإن كل لفظة من ألفاظ هذا الحديث لها ثمن. إذا دخل العشر شد مئزرة، شد مئزرة تعني الاجتهاد في العمل، تعني الاجتهاد في العمل. ثم جاء التعبير الثاني ليوضحها، وأحيا ليلة. فنحن نحتاج من الليلة أن نبدأ في شد المئزر في الاجتهاد في العمل، نبدأ في إحياء الليل. وإحياء الليل لفظ في منتهى اللطافة ولفظ في منتهى القوة. فإن الليل جعل سكنا وجعل راحة وجعل نوما، والنوم أخو الموت. فإذا جاء الإنسان ليحيي الليل فهو يدع النوم ويدع الراحة ويحييه بالعبادة. لذا ينبغي لكل منا أن يشد مئزرة، أن يشد مئزرة ويجتهد في العمل، فلا يدع صلاته لحظة. إنك ينبغي إذا أردت أن تحقق من قام ليلة القدر، من قام ليلة القدر، لكي تحققها تطمئن أنك قمت الليلة أجمع أن تقوم من العشاء إلى الفجر. فإذا صليت مع الإمام فجاءت جلسة الاستراحة طويلة شيئا ما، تقوم لتأتي بركعتين، فتكون أحييت الليل كله، أحييت الليل عبادة. أو في تلك الراحة التي يظن الناس أنها راحة، أنت تنوع بين العبادة. إذا كنت في صلاة فجئت لتستريح فتنطلق في الذكر، تنطلق في الدعاء، تنطلق. تأمل هذا المعنى اللطيف. لما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أدركت ليلة القدر ماذا أقول صلى الله عليه وسلم، بماذا أمرها؟ فقال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لذا أصبح من واجبات ليلة القدر واجبان. الواجب الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الواجب الثاني الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو. فأصبحت كل عبادات ليلة القدر عبوديتان، القيام والدعاء. كثير منا قد يهتم بشأن القيام، قد يهتم بشأن الإمام الذي يقنط ويطيل القنوت ويتغنى ويأتي بالسجع، وأحيانا تشعر أن الدعاء لا قلب فيه. إنه لا أحسن من أن تطلب أنت ما تريد من رب العالمين، فلا بد أن تسجد أنت، تضع أعلى ما فيك من جبهتك في الأرض لله رب العالمين لتطلب أنت. إن ذنبك أنت لن يؤلم أحدا إلا أنت، فلا تنتظر لأحد أن يقول اللهم اغفر لنا، ولكن قل اللهم اغفر لي. لذا فلا بد أن تكون لك أعمالا في تلك الليلة تخصك. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها قومي وراء الإمام حتى الفجر، ولكن قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لذا إذا أردنا أن نريد أن نحدد واجبات لتلك الأيام التي بدأت أشبه ما تكون بأنها تطير، فإني أتذكر مقامي هنا من عام في نفس المنبر، فالأيام تطير وأعمارنا هي لنا أو علينا. رمضان قد يخرج يحمدك أو يذمك، نهارك قد يخرج يحمدك أو يذم، ليلك يخرج يحمدك أو يذمك، عمرك يخرج يحمدك أم يذمك. فأول واجب أن تبذل قصار جهدك، أول واجب شد المئزر. شد المئزر يحمل معنى قوي من الاجتهاد في العبادة، ويحمل معنى ثاني ولا مانع من الجمع بين المعنيين كما قال ابن حجر عليه رحمة الله. المعنى الثاني أنه شد المئزر كناية عن اعتزال الأهل، عن اعتزال النساء، عن اعتزال الزوجة. لذا نقول إذا جاءت تلك العشر أو في تلك الأيام ابدأ مشروع اعتكاف، ادخل المسجد، لا تدع المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي، فالجأ إلى بيت الله عز وجل لتحقق معنى التقوى. أقم فيه، فإن رب العزة عز وجل تركك عاما كامل ترتع مع أهلك وتخرج وتدخل وتأكل وتشرب وتجمع وتمنع وتعطي وتلعب وتلهو عاما كاملا. تأتي امرأتك وقت ما شاء، تفعل ما تشاء. ثم جاء في رمضان وقال لك تأدب، لا تأتي امرأتك من هنا إلى هنا، هي حلال لك من هنا إلى هنا، لا تأكل من هنا إلى هنا، لا تشرب من هنا إلى ربك 20 يوما. ثم يأتي في العشر الأواخر ويقول لك تعالى ادخل بيتي ودع الدنيا. سنة الاعتكاف. قال الإمام الزهري عجبت لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتكاف منذ أن هاجر إلى أن مات وأنتم تدعونه. فإن لم تجد اعتكافا فلتدخل في مسجد بجوار بيتك، تأتي من العمل تدخل إلى المسجد، يكون البيت مجرد زيارة خاطفة والإقامة كاملة في المسجد، تعكف في بيت له. وليس المقصود بالاعتكاف ما نراه من حال هؤلاء الناس الذين يتفننون في النوم بكل وسائله أو يتفننون في، ولكن العبادة. المسجد بيت الله، فإذا جئت إلى بيت الله فليرى الله جل جلاله منك خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا الله من أنفسكم خيرا. فإذا كنت تنتظر الموت وهو مع انقضاء الأيام والأعوام، ولا شك أن قد رمضان يأتي بعده الموت، فلا يكون كثير منا لا يدرك رمضان القادم، فأنت تستعد للموت فتوري الله من نفسك خيرا في مواسم الخيرات، فتبدأ تجتهد أيام اجتهاد. عندما أتأمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون في العشر، فإني أظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام بدلالتين. الدلالة الأولى كانت إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة. الدلالة الثانية وأيقظ أهله، أيقظ أهله يعني لا ينبغي له أن ينقذ أهله وينام. ثانيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام بالنهار، ودلالة ذلك أنه لا ينبغي الإنسان أن يحيي ميت الليل بالعبادة ويضيع النهار بالنوم، بل بالعكس هو يعبد الله ليلا. الدلالة الثانية أن في نهار رمضان أنت صائم صيام فريضة، وفي الليل أنت تقوم قيام الليل نافلة. أيجتهد الإنسان في الفريضة أولى أم في النافلة أولى؟ بل بالعكس يجتهد في الفريضة أولى. إن هذا يحتاج إلى تصويب فهم. أنت صائم فأنت صائم صيام فريضة، فإذا صليت الظهر فأنت تجمع بين فريضتين، إذا صليت الضحى 8 ركعات فأنت جمعت نافلة في فريضة، إذا قرأت قرآن جمعت نافلة في فريضة. أما قيام الليل فهي مجرد نافلة، فلا ينبغي للبيب أن يضيع حظه من العبادة بالنهار طيلة النهار نائم ليقوم نافلة من الليل. لماذا لا يجتهد في فريضة أولى؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام. هكذا حال كثير من السلف، كان لا ينام في تلك العشر، يجتهد أي اجتهاد. فأي اجتهاد أنه يدع النوم. والإنسان تركنا النوم من أجل الدنيا كثير، فلماذا لا نترك النوم لله؟ تكون سويعة. لما سئل أحدهم عن نومه وهذا حال طيلة العام قال لا أنام إلا غلبة. تأمل، لما سئل عن نومه قال لا أنام إلا غلبة، لا أستطيع أن أنام إلا إذا غلبتني عيني فلم أستطع أن أستيقظ. في هذه الحالة ينام. سئل سفيان عن نومه قال أنام من هذا طيلة العام لا في رمضان. سئل سفيان عن نومه قال أنام من أول الليل ساعة. قال أنام من أول الليل ساعة، فإذا فتحت عيني فلا أقله. يعني هو ينام بمجرد أن نام، إذا فتحت عينه مرة انتهى الأمر، لا يعود إلى نوم مرة أخرى. ونحن في تلك الأيام نتفنن في أن ننام. إذا دخل الإنسان المسجد ينطرح، لا يراعي أدبا مع الله في بيته، ولا أدبا مع بيوت الله، ولا أدبا مع الجالسين. ينبغي أن نتأدب مع الله عز وجل في بيته. ففي الاعتكاف إذا أردت أن تعتكف لا ينبغي أن تكون في بيت الله وتمد رجليك. قال أحدهم منذ علمت أن الله ربي ما جلست في سر أو علن فمددت رجلي، فالعبد لا يمد رجليه بين يدي سيده. فأكون في بيت ربي مؤدبا مجتهدا في العبادة، لا أضيع لحظة في غير طاعة الله. فقد تكون تلك اللحظة التي ألغو فيها أو ألهو فيها أو أعبث فيها هي تلك اللحظة التي يقول رب العزة عز وجل ادعوا أستجب، استغفروا أغفر، توبوا أتوب. هل ينبغي لرب العزة عز وجل ينظر إلينا في تلك الأيام فرانا وقد أقمنا على الهواتف، أقمنا على النت، أقمنا على الواتس، لماذا لا تكون إقامتنا على المصاحف؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل جبريل إذا دخل رمضان جاء جبريل فدارسه القرآن والمدارسة أن تقرأ الآية ثم تتفكر ثم تتدبر. تقرأ الآية وتقول من المخاطب؟ أنا. إذا كانت آية نار تقف فتعرض نفسك، أنا. يقول رب العزة عز وجل وأما من أوتي كتابه بشماله أنا، فيقول يا ليتني لم أوت كتابي أنا، ولم أدري ما حسابي أنا، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عن. تعيش مع الآية فتتخيل ثم تقوم فتنصب رجليك إلى الصباح مصليا لله، ثم ترفع يدك دعوة غريق. إن في مثل تلك الأيام لابد أن يكون دعاؤنا دعاء غريق، وهو يتشبث بآخر خشبة في البحر، آخر فرصة نجاة في رمضان، وهو يرفع يده ويتضرع. فلا ينبغي أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو، مجرد كلمات تخرج من اللسان أين قلب يحترق ويعتصر ألما من أثر الذنوب، يخاف عاقبة ذنوبه، يخاف بطش ربه وانتقامه، يخاف أن تعرض عليه صحيفته فيرى ذنوبا لو كان هو قاضيا وحكم على نفسه لحكم بالنار. وإن كنا نأمل في رحمة ربنا وإن كان كل أملنا أن يعاملنا الله برحمته ولطفه وجوده فينظر إلينا نظرة رحمة فيقول اذهبوا فقد غفرت لكم ولكن ألا أقدم بين يدي المغفرة والرحمة ما يدعو لأن أكون من أهل الرحمة؟ فإن الله عز وجل قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فصار لأهل المغفرة أناس ولأهل العذاب أناس، فلا بد أن تتعرض لرحمات الله جل جلاله فتجتهد في العبادة أيام الجهاد لتبذل قصار جهدك، تقوم ببدنك، تقف على قدميك. تأمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كثير منا بعدما صام رمضان تلك الأيام التي مرت ودعا دعوات، فأحيانا يشعر بتحسن في حالته الإيمانية فيقول: إني دعوت الله عز وجل أن يجعلني من عتقائه من النار، وأنا أشعر أني عتقت من النار، فيتكاسل عن العبادة ويدع الدعاء ويدع العمل ويبدأ في التفريط. فهل هذا حال رجل مقبول؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قام يصلي حتى تفطرت قدمه، قيل له: أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن شكر الطاعة طاعة وشكر المغفرة طاعة. إذا كنت قبلت في ليلة من ليالي رمضان، أسأل الله أن يكون قبيل عملنا وجعله خالصا لوجه الكريم. إذا كنت قبلت فشكر ذلك أن تستديم، بل العكس أن تزيد. وإذا كنت رددت فليس على زحل المردود. لما مر رجل من السلف على أناس يلعبون يوم العيد، وتأمل هذا المعنى اللطيف، مر الرجل من السلف على أناس يلعبون يوم العيد فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: العيد نلعب. قال: يا هؤلاء، إن كنتم من المقبولين فليس هذا حال المقبولين، وإن كنتم من المردودين فليس هذا حال المردودين. فإذا كنت وفقت في رمضان وقبلت ليلة، قبل منك قيام ليلة، قبل منك صيام يوم، قبلت منك قراءة قرآن، ما علامة قبولك؟ أن تكون أفضل مما كنت. إذا وفقت فكانت ليلة القدر مثلا ليلة 21 وقبلت، ما علامة قبولك؟ هل يأتي العيد وتكون ضيعت؟ هل تمر العشرة؟ إن كثيرا منا يخطئ أشد الخطأ، فهو يجتهد في الليالي الوترية ويدع الليالي الزوجية. والقاعدة: من اجتهد في ليلة زوجية كوفئ في ليلة وترية. القاعدة: من أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. فالإنسان لا ينبغي أن يسير يوما ويوم، بل كان إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. إذن واجبات تلك العشر الاجتهاد، والاجتهاد لما جاء ملك الموت، لما جاء الموت لرجل وكان على فراش موته فأذن المؤذن، فقام هم ليقوم، هم وهو على فراش الموت، قيل له: أتقوم وأنت في تلك الحالة؟ قال: نعم، أبادر طي صحيفتي. فأنت في آخر رمضان تبادر طي صحيفتك بأن تغلق صحيفة رمضان وقد كتب لك. قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له، صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له، قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له. كتب من عتقاء الله في رمضان لمدة 30 يوما 30 مرة، أن صحيفة أعمالك ختمت بذلك. فجئت يوم القيامة فأمسكت صحيفتك فنظرت إلى رمضان، هل تقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي أنا في عيشة راضية في جنة عالية يقال لي كل واشرب. هنيئا بما أسلفت في الأيام الخالية، أليس هذا أقسم منك؟ قال ابن الجوزي عليه رحمة الله لا تلبس ثوب الراحة في زمن المهنة، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، فإياك أن تستريح هنا، فمن استراح هنا تعب هناك، ومن تعب هنا استراح هناك. اجتهد اجتهد، أبذل المجهود من نفسك. جاء رجل عند موته قال لقد بذلت المجهود من نفسي، أخرج كل ما لديه من طاقة في العمل، في العبادة، في الصيام، في القرآن، في الذكر، في الدعاء. اجتهد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الواجب الثاني بعد الاجتهاد في العبادة أنك تعلم أنك لن تقوم بالعبادة إلا بحول الله وقوته، بمعنى أنك إذا أردت أن تصلي فيجب أن تعلق قلبك بالله ليقيمك في الصلاة ببدنك وبقلبك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصى معاذ رضي الله عنه قال يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه لطيفة، أنك تكون يقينا تعلم أنك أقمت بحول الله، فلا تنظر إلى عمل كثير منا بعد رمضان يقول الحمد لله أنا ختمت من الختمات الكثير، أنا طيلة رمضان من القائمين المتهجدين، وينسى أن ينسب الفضل لله تعالى. إن الإنسان بعد رمضان لا ينبغي أبدا أن يقول قمت ولا صمت، بل العبد ينكسر لله شكرا له على نعمة أن أقامه وأعانه على القيام وأعانه على القرآن وأعانه على الصيام، فلا يتكلم بما فعل، فلسنا ندري أقبلنا أم لا، فنحن نعمل والله جل جلاله لا يسأل عما يفعل، يقبل أم يرد. قال الحسن البصري عليه رحمة الله لعل الله اطلع على أحد ذنوبك فقال اذهب لا غفرت لك. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: لعل الله اطلع على أحد ذنوبك فقال اذهب فاعمل فلا معمل. إذن فشيئان مهمان: الأول أنك تقوم بالله، فلا تعلق قلبك إلا بالله. إذا أردت القيام فتقول ربي أعيني، إذا أردت الصيام ربي أعيني، ثم بعد انتهاء العمل ربي تقبل، ربي اجبر عملي وأتم ما به من نقص. فلا تركنوا إلى عملك، فلا تركنوا إلى عملك. إن عبد الله بن عمر وفضالة بن عبيد كانا يقولان رضي الله عن عبد الله بن عمر وعن أبيه، كان يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة. إنما يتقبل الله من المتقين. فلا تركنن إلى القبول، ولكن اركن إلى رحمة الله، استعن بالله أولا، ثم لا ترى عملك ولا ترى نفسك ولا ترى اجتهادك، بل هو أقامك وهو يقبلك أو يردك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل له في خطاب قوي دلالة شديد اللفظ: فاستقم كما أمرت، فاستقم أنت كما أمرت ولا تضغوا، إنه بما تعملون بصير. إذن الإهانة. والسر البديع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعن في دبر كل صلاة. أنت تصلي، فهل تطلب الإعانة قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ أعنت على الأولى فتطلب الإعانة على الثانية، أعنت على الصلاة فقبل أن أنتهي من الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله: هذا الدعاء يقال قبل السلام لأن دبر شيء منه. قال: تقول اللهم أعني على الطاعة القادمة، فقد وفقت في الطاعة التي أنا فيها. فأنت في رمضان أعنت فتطلب من الله الإعانة بعد رمضان، أعنت في الأيام التي مرت من رمضان تطلب الإعانة في الأيام الباقية، أعنت في العشرين الأولى تطلب الإعانة في العشر الأواخر، أعنت في تلك الليالي السابقة تطلب الإعانة في ليلة القدر. فلا ينبغي أبدا إلا أن تكون ذليلا لله، رافعا دائما لأكف التضرع. أنت عبد مأمور من سيد ملك عزيز، أنت تتعامل مع الله العزيز. فقد يأتي في لحظة ويقول لك اذهب، فكن دائما منكسرا أمام الله، تطلب الإعانة وتطلب القبول، لا ترى حظ نفسك ولا اجتهادك ولا ترى أي شيء. أحبتي، هما وصيتان: اجتهد ثم استعن ولا ترى حظ نفسك. هذه أيام تمر في لحظات فاجعلها إذا مرت تحمدك، هذه ليالي تمر كثواني فاجعلها تحمدك. اجتهد. فهذا سيد البشر صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويجتهد أيام اجتهاد. ألا نجتهد نحن؟ أسأل الله سبحانه وتعالى بأنه الله الذي لا إله إلا ولا رب سواه أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. رب استخدمنا ولا تستبدل بنا، وأعنا ولا تعن علينا. رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب أعنا على الصيام، وأعنا على القيام، وأعنا على الركوع، وأعنا على السجود، أعنا على الاعتكاف، أعنا على القرآن، أعنا على أنفسنا. رب نعوذ بك من شرور أنفسنا، رب نعوذ بك من شرور أنفسنا، رب نعوذ بك من سيء أعمالنا. رب ارزقنا حسن العبادة، رب ارزقنا حسن الصلاة وحسن القيام وحسن الركوع وحسن السجود وحسن الاعتكاف وحسن القرآن وحسن الذكر. رب ارزقنا حبك وحب ما تحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إليك. رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن كانت فتنة فاقبضنا إليك. ربي اكتبنا من المقبولين في رمضان، رب اكتبنا من المقبولين في رمضان، رب لا تردنا خائبين، رب نعوذ بك أن تقذف بأعمالنا في وجوهنا وتقول لا قبلت منك. ربي تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، رب اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. ربي أنت إلهنا ومولانا، أنت أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. رب اكتب رمضان حجة لنا لا علينا، رب اجعل رمضان حجة لنا لا علينا. رب نعوذ برضاك من سخطك، رب نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، رب نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربي في تلك الأيام المباركة الطيبة فرج كرب المكروبين، يا ربي فرج كرب كل مكروب وأهم كل مهموم وغم كل مغموم، اشفي كل مريض، عافي كل مبتلى. ربي امسح عنهم بيمينك الشافية وألبسهم لباس العافية. ربي فك أسر كل أسير ورد كل غائب وفك كل عاني. ربي بيوت قد قهرت، ربي بيوت لم يدخلها السرور من شهور وسنوات، ربي لا يأتي العيد وإلا وأدخلت السرور على كل بيوت المسلمين. ربي أدخل السعادة على كل بيوت المسلمين، ربي أدخل أظهر البسمة على كل شفة مسلمة. ربي انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، قوي شوكتهم، أعلي رايتهم، سدد رميتهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم. اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر. ربي ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع أموات المسلمين، افسح لهم في قبورهم، اجعلها مد أبصارهم، املأ عليهم قبورهم نورا، اجعلها روضة من رياض الجنة. ربي لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر اللهم لنا ولهم. وصل اللهم وبارك على عبدك ونبيك المختار وأصحاب الأخيار الأبرار وأخم الصلاة.